وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. نعم، النوع الثاني من الشرك الشرك الربوبية. النوع الأول الشرك الألوهية، والنوع الثاني الشرك الربوبية. وهناك نوع ثالث هو الشرك الأسماء والصفات. لكن من جعل التوحيد نوعين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، جعل توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعا واحدا، فيكون الشرك نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية له أمثلة. الربوبية يعني الاعتقاد بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، وأنه خالق العالم ومربيهم بنعمه، وسبحانه وتعالى القائم بتربيتهم وإصلاحهم وحده دون ما سواه. هو الرب، هو الخالق، هو الرب وغيره مربوب، هو الخالق وغيره مخلوق، هو المربي لعباده. من اعتقد أن هناك خالقا مع الله أو ربا مع الله أو مدبرا مع الله فقد أشرك في الربوبية. الله وحده هو الخالق، لا خالق غيره، الله خالق كل شيء. الله وحده هو الرب، هو مربي لعباده، متكفل بإصلاحهم وتربيتهم وإيجادهم وإصلاحهم. فمن اعتقد أن هناك مدبر مع هذا الكون، أن هناك رب مع الله يربي يدبر أمر هذا الكون، أو هناك خالق، فقد أشرك في الربوبية. والذين أشركوا في الربوبية طوائف، مثل المؤلف رحمه الله بطوائف منها. الطائفة الأولى المجوس، شرك من جعل مع الله خالقا آخر، شرك من جعل معه خالقا آخر المجوس وغيرهم الذين يقول إن للعالم ربين، إن للعالم ربين، هؤلاء أشركوا في الربوبية وشذوا عن المجموعة البشرية. المجموعة البشرية كلهم كفروا على أن الرب واحد وهو الله، وأنه خالقه الله. المجوس قالوا لا، هذا العالم له ربان، له خالقان، خالق للخير وخالق للشر. خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، لأنهم مجوس، لغتهم لغة فارسية مثل فرسهم، لأنهم مجوس، والمجوس فرس، الفرس مجوس، دينهم المجوس عباد النار، ولكن أصلهم أصل المجوس يقولون بتعدد الخالق، يقولون بخالقين، قل هذا العالم له خالقان وله ربان، الرب الأول والخالق الأول خالق الخير، ويقول له بلسانهم يزدان، يعني ترجمة خالق الخير يزدان في اللغة الفارسية، والخالق الثاني خالق الشر، وترجمة بلسانهم أهرمن، ويقولون أيضا ويقولون إن خالق الخير الذي هو يزدان هو النور، وخالق الشر هو الظلمة، وهم في هذا يقدمون خالق الخير وهو النور ويسمونها الإله المحمود، ما قالوا بتكافؤهما. وأما الظلمة فهي شريرة مذمومة وتنازع في قدمها. المقصود أن الطائفة الأولى التي قالت بتعدد الخالق والرب هم المجوس، قالوا إن هذا العالم له ربان وخالقان، خالق للخير وخالق للشر. الطائفة الثانية الفلاسفة ومن تبعهم. الفلاسفة جمع فيلسوف، وأصل الفلسفة محبة الحكمة. أصل فيلسوفا مكونة من كلمة يونانية، الفلسفة كلمة يونانية معناها محبة الحكمة. أصل فيلسوفا، فيلا محب، سوفا الحكمة، محب الحكمة. والفلاسفة في كل أمة لها فلاسفة، وهم علماءهم، علماءهم علماء كل أمة يسمونهم الفلاسفة، لكن اشتهر فلاسفة اليونان. كل أمة لها فلاسفة، اليونان لهم فلاسفة، والرومان لهم فلاسفة، والفرس لهم فلاسفة، والبربر لهم فلاسفة، كل أمة لها فلاسفة، وهم علماءهم يسمونهم الفلاسفة، ولكن اشتهر فلاسفة اليونان. واشتهر المتأخرون الذين يتزعمهم إرسطو ويقال إرسطو طاليس وسمهم معلم الأول. وقد خالف الفلاسفة الذين سبقوه، فإن الفلاسفة السابقين في الجملة يعظمون الإلهيات في الجملة ويقولون بحدوث العالم ويثبتون الرب، حتى جاء إرسطو فخالف من سبقه وابتدع القول بكتاب العالم وقال ان العالم قديم، ومعنى قول قديم كان لوجود الله وكان مشركا يعبد الاوثان. ثم جاء بعدها المعلم الثاني وهو ابو نصر الفارابي، ثم المعلم الثاني وهو والمعلم الاول رفضه هو اول من ابتدع علم المنطق، ثم جاء ابو نصر الفارابي المعلم الثاني واخرجه الى الصوت جعله صوت، ثم جاء بعدها ابو علي بن سينا وسمى له معلم الثالث، وحاول أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت الجميع الغالية في التجهم، فأثبت وجودين خالق ومخلوق في اللفظ فقط، قال الموجود نوعان واجب وممكن، فالواجب وجود الله والممكن وجود المخلوق في الاسم واللفظ، لكنه لم يثبت للخالق صفات لا مثل العلم والقدرة ولا السمع والبصر ولا مثل أي صفة من الصفات. وقال إن العالم لازم له لا يستطيع الفكاك عنه، وليس مخلوقا له بقدرته ومشيئته، بل هو لازم له كلزوم النور للسراج. فاشتهر هؤلاء الفلاسفة، إذا قيل الفلاسفة اشتهر مرض به الفلاسفة، فلاسفة اليونان رفضوا ويسمون الفلاسفة المشائين، يسمون الفلاسفة المشائين كأنهم يدرسون عقائدهم وهم يمشون. فهؤلاء الفلاسفة يقول المؤلف رحمه الله إنهم أشركوا في الربوبية، طائفة أشركوا في الربوبية، ويقولون إن هذا العالم لم يصدر عنه إلا واحد بسيط لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وهم الملائكة، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره. وهذا العقل الفعال يعني تارة يعبرون عنه بجبريل، تارة يعبرون عنه بجبريل، ويقولون إن الملائكة ومفعولة، إن العالم قديم ولم يكن معدوما أصلا، بل هو قديم لا أول له، وهذه المخلوقات ليست معدومة ثم وجدت، بل هذا العالم قديم ولم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، فيقولون بقدم العالم وأبديته. ويقول إن الحوادث، هذه الحوادث بأسيا مستردة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس وهي الملائكة، ويقول العالم كله مفعول للعقل الأول، العالم كله مفعول للعقل الأول، ويجعلونه رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض. وهذا العقل الفعال تارة يفسرها بجبريل، ويقولون إن العقل الأول العالم كله مفعول للعقل الأول، ويجعلونه رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، ولكنه لازم للواجب بنفسه ومعلول له وهو الله، والعقول والنفوس هي ملائكة ولا يجعلونها في مرتبة واحدة. فعلى هذا هؤلاء أشركوا في الربوبية. كيف أشركوا في الربوبية؟ أولا لم يقولوا بأن هذا العالم مخلوق لله، فقالوا إنه لازم لله أزلا وأبدا، فهذا العالم قديم، قالوا بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، ويقولون أن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وهي الملائكة، مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، ومصدر هذا العالم عن العقل الفعال، والعقل الفعال يقولون العالم كله مفعول للعقل الفعال، ويجعلونه رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، ولكنه لازم للواجب بنفسه وهو الله معلول له، يعني هذا العقل الفعال معلول لله ولازم لله لا ينفك عنه. إذا نشركوا مع الله، قالوا العالم قديم وأبدي ولم يزل ولا يزال، ولكن مصدر المخلوقات ناشئة عن العقول والنفوس، والعقول والنفوس وغيرها مصدرها عن العقل الفعال، فهذا العقل تعالى رب كل ما تحته ومدبره، وهو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، إلا أنه لازم لله، الواجب نفسه ومعلول له لا يفك عنه. فهو معلول، والله جعل الرب علة، علة في وجوده، وهو معلول له، وهو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، وهو معلول له. إذا أشركوا في الربوبية، ولم جعلوا الملائكة مصدر المخلوقات عن العقل والنفوس والملائكة، ومصدر العالم كله عن العقل الفعال، وهذا العقل الفعال هو رب كل ما تحته ومدبره، وهو رب الكائنات، وهو مبدع السماوات والأرض، إلا أنه لازم لله ومعلول له، فالله علة له. إذا أشركوا في الربوبية، فجعلوا مع الله مدبرا وجعلوا مع الله خالقا. فالفلاسفة طائفة ثانية أشركوا في ربوبية الله، ويقولون الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقترف إيجادها يسمونها العقول والنفوس. فالعقول والنفوس هم الملائكة، الحوادث مستندة إليها، والمخلوقات كلها صادرة عنها، إلا أن المصدر الأول الذي فوقها هو العقل الفعال، وهو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، وهو رب كل ما تحته ومدبره، إلا أنه لازم لله ومعلول له. فأشركوا مع الله، جعلوا مع الله خالق ومدبر من جنس المجوس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، كذلك يقوله لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، ولا واحد بسيط هو العقل الفعال، هذا من جهلهم وضلالهم. والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا باطل، ليس هناك شيء يصدر عنه شيء إلا الله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما عدا ذلك فليس هناك شيء في الوجود إلا له زوج، كما قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون. سالب وموجب، النار لها سالب وموجب، كل شيء تجده من اثنين، سالب وموجب، تزاوج توالد، ما فيه شيء واحد، شيء يصدر عن واحد، يصدر عن واحد ما فيه إلا الله، مشيئة الله، إذا أراد الله شيئا قال كن فيكون، وما عدا ذلك فكل شيء كما قال الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء على النار من شيئين، ما بتكون من شيء واحد، سالب وموجب. كذلك أيضا الثمار والزروع والحيوانات كلها: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهم الفلاسفة يقولون لم يصدر عنه إلا واحد، يعني هذا من جهلهم وضلالهم، لكن هم بزعمهم هكذا يقولون. كيف يكون خالق ما يصدر عنه إلا واحد، ويقول مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وهي الملائكة، ومصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. قال المؤلف رحمه الله: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم. ليش؟ شرك المجوس، شرك الفلاسفة، يقول شر من شرك عباد الأصنام، وشر من شرك عباد المجوس، وشر من شرك عباد النصارى. إذا تبين بهذا أن المؤلف رحمه الله كم مثل لشرك الربوبية، مثل بشرك المجوس وشرك الفلاسفة وشرك إيش؟ وشرك النصارى. النصارى الذي يقول بالتثليث، يقول آلهة ثلاثة: الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فإذا كم طائفة؟ المجوس والفلاسفة والنصارى، كلها قالوا كل هؤلاء أشركوا في الربوبية. وهل عباد الأصنام أيضا من ذلك؟ نعم، من يعتقد من عباد الأصنام أنها تضر وتنفع ما أشرك في الربوبية، كأشرك في الربوبية، وإن كان لا يعتقد أنها تنفع وتضر وإنما يعبدها للشفاعة وأن تقدر عنده فلم يشرك. إذن الذين أشركوا في الربوبية طوائف: المجوس، النصارى، الفلاسفة، بعض المشركين عباد الأصنام الذين يعتقدون في آلهتهم النفع والضر. وشر هذا الشرك ما هو؟ شرهم، شر هؤلاء المشركين، أخبث هؤلاء المشركين الربوبية شرك الفلاسفة، هو شر من شرك عباد الأصنام، وشر من شرك المجوس، وشر من شرك النصارى، بل هو أخبث شرك في العالم. لماذا؟ قال المؤلف رحمه الله: إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واسناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. هذا وجه كون شرك شرك الفلاسفة أخبث من شرك عباد الأصنام وأخبث من شرك المجوس وأخبث من شرك النصارى. لماذا؟ وهو أخبث الشرك في العالم لأنه يتضمن من تعطيل الرب وجحد إلهيته وجحد ربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه الشرك أمة من الأمم. واضح الآن سبب جعل شرك الفلاسفة أخبث شرك العالم وأنه أخبث من شرك المجوس وأخبث من شرك عباد الأصنام وأخبث من شرك المجوس وأخبث من شرك النصارى. لماذا؟ لأنه يتضمن التعطيل تعطيل الرب أكثر من غيره أكثر من تعطيل النصارى وأكثر من تعطيل المجوس. يتضمن تعطيل الرب ويتضمن جحد إلهية الرب ويتضمن جحد الربوبية لأنهم جعلوا الفلاسفة يتصرف جعلوا العقول تتصرف في هذا الكون جعلوا العقل الفعال يتصرف في الكون فهم عطلوا الرب وجحدوا إلهيته وجحدوا ربوبيته وجعلوا الخلق يستند إلى غير الله سبحانه وهذا لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. فلهذا كان شرك الفلاسفة أخبث من شرك عباد الأصنام وأخبث من شرك المجوس وأخبث من شرك النصارى. أسأل الله السلامة والعافية. نعم شرك القدرية. وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب السم والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. نعم يقول المؤلف رحمه الله الشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه. شرك القدرية مختصر من شرك الربوبية وباب يدخل إليه الشرك الربوبية لأن القدرية يشابهون المجوس في القول بتعدد الخالق. المجوس يقول أن الخالق متعدد خالقان للخير خالق للخير وخالق للشر. والقدرية شرك مختصر من هذا قالوا كل شخص يخلق فعل نفسه فقالوا بتعدد الخالق فشبهوهم فصار شرك مختصر من شرك المجوس. والجامع بينهما هو القول بتعدد الخالق القول بتعدد الخالق فهو مختصر منه وباب يدخل منه إليه. باب من قال بتعدد الخالق ولج ودخل من هذا الباب ويصل إلى ما وصل إليه من قال بتعدد الخالق. والمراد بالقدرية هنا قدرية المجوس قدرية المجوس الذين نفوا تقدير الله لأفعال العباد وقالوا إن العباد خالقون لأفعالهم. والقدرية ثلاث طوائف كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في الدمرية أو في غيرها قال إن أهل الضلال الخيبر في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية. مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم الذين سبق الكلام عنهم بالأمس الذين مجوسية الذين كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه. كذبوا بقدر الله فقالوا إن العباد خالقون لأفعالهم وأفعالهم لم يقدرها الله ولم يردها ولا شاءها ولا خلقها فالعباد هم الذين أرادوها وخلقوها. إذن كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه آمنوا بأمره ونهيه الأوامر والنواهي آمنوا بها لكن كذبوا بقدر الله. إذن القدرية ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه سموا مجوسية نسبة إلى المجوس الذين قالوا بتعدد الخالق وهم قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم وهم فرقتان وهم طائفتان. طائفة الأولى الغلاة، الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله في الأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وهم الذين كفرهم السلف، وهم الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة وانقرضوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والطائفة الثانية المقتصدون الذين أثبتوا العلم والكتاب وأنكروا عموم مشيئة الله، وأنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. هم معتزلة في الصفات، قدرية في الأفعال، آمنوا بمراتب القدر الأربعة كلها، آمنوا بالعلم والكتابة والإرادة والخلق، إلا أنهم لم يقولوا بعموم الإرادة ولم يقولوا بعموم الخلق، بل أخرجوا من عموم إرادة الله أفعال العباد، وأخرجوا من خلق الله أفعال العباد، فقالوا الله ما أراد أفعال العباد ولا خلقها، بل العباد هم الذين أرادوها وشاؤوها وخلقوها استقلالا لشبهة أرادت لهم، وهو القول وهي أنهم ظنوا أنهم لو كان الله قدر المعاصي وخلقها وعذب عليها لصار ظالما، فرا من ذلك قالوا أن العباد خلقوها، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. الفرقة الثانية من فرق القدرية المشركية، المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، عكس هؤلاء، عكس المجوسية. المجوسية أقروا بالأمر والنهي وكذبوا بالقدر، والمشركية أقروا بالقضاء والقدر وكذبوا بالأمر والنهي، فهم الذين يحتجون على المعاصي بالقدر، واتبعوا المشركين في قولهم، قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فسموا مشركية لأنهم شابهوا المشركين في الاحتجاج بالقدر. فهذه الطائفتان متقابلتان. المجوسية آمنوا بالأمر والنهي وكذبوا القدر، المشركية آمنوا بالقضاء والقدر وكذبوا بالأمر والنهي. أيهما أشد، المشركية والمجوسية؟ أيهما أشد؟ ها، المشركية أشد، المشركية أشد، لأن المجوسية، لأن المجوسية وين كذبوا بالقدر لكن عظموا الأمر والنهي، عظموا الأمر والنهي، الأوامر والنهي يعملون بها ويؤمنون بالشريعة، شريعة أمر ونهي، لكن المشركية كذبوا بالأمر والنهي، ما يؤمنوا بالأمر والنهي، وإنما يتبع القدر بزعمه. فيقول أحدهم أنا إن عصيت أمره الدين الشرعي فقد وافقت أمره الكون القدر، ويحتج على المعاصي بالقدر، وعلى ذلك يقول أبطل الشريعة، أبطل الشريعة. قال الله عنه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هؤلاء أبطل الشريعة، أبطل الأوامر والنواهي، على هذا تكون الأوامر والنواهي والشريعة والرسل عبث عندهم. إذا سرق أحد احتج بالقدر، إذا زنى احتج بالقدر، إذا أشرك احتج بالقدر، قيم الأوامر والنواهي أبطلها، إذا أبطل الشريعة وأبطل الرسل والكتب كلها عبث عندهم. لكن المجوسية لا، يعظمون الأوامر والنواهي، قدريه المجوسية يعظمون الأوامر والنواهي، يعملون بالأوامر ويعملون بالنواهي، لكن بدعتهم في التكذيب بعموم بالقدر، تكذيب بعموم، أنكروا عموم خلق الله، عموم إرادة الله وعموم خلق الله، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، الطاعة في المعصية ما أراده، وقالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، إن الطاعة في المعصية هم الذين خلقوها، لشوفة أردت لهم. فهو الأخف خف من المشركية، المشركية أبطلوا الشرائع والكتب، وهؤلاء عظموا الشرائع والكتب وإن كذبوا بالقدر. الطائفة الثالثة الإبليسية، الإبليسية نسبة إلى إبليس، شيخهم إبليس، أقروا بالأمرين جميعا، بالقدر وبالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه، وطعنوا في حكمته وعدله، قالوا أقروا بالأمر، أقروا بالأوامر بالشريعة وأقروا بالقدر، لكن قالوا هذا تناقض من الرب، قالوا الرب متناقض، كيف يأمر بشيء ويقدر شيء، يقدر ما ينافيه، فجعلوا الأمر يبطل القدر والقدر يبطل الأمر، قالوا مثل الرب متناقض، تعالى الله عما يقولون. وشيخهم إبليس، شيخهم ومقدمهم إبليس الذي عارض أمر الله، لما قال الله وإذ قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعترض على الله، عارض الأمر بأي شيء؟ بالقياس الفاسد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء الإبليسية يقرون بالأوامر، أقروا بالأمرين، يقرون بالقدر وبالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا متناقضا، جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه، وطعنوا في حكمته وعدله كما صنع شيخهم ومقدم إبليس. بل إن بعضهم تجاوز إبليس والعياذ بالله، وصاروا يدافع عن إبليس، بعض القدرية يدافع عن إبليس ويتهم الرب سبحانه بالظلم، يقول الرب ظلم إبليس نعوذ بالله، يقول إبليس مسكين أراد أن ينزه جبهته فلا يصير لغيره وطرد ولعن، ما ذنبه؟ إبليس يقول مسكين ومظلوم، إبليس امتنع من السجود أراد أن ينزه جبهته فلا يصير إلا لله، ومع ذلك ظلمه الله أعوذ بالله فطرده ولعنه، ما ذنبه؟ هذا هو الذي قال عن شيخ الإسلام يقادون طرا إلى النار معشر القدرية. وهذا يقول قائلهم يعني نفسه، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده، وكان في الأول من جند إبليس ثم تطور فصار إبليس من جنده. هؤلاء والعياذ بالله يدافعون عن إبليس ويقول إبليس مظلوم، ونسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال لا ظلم اليوم ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد الأوزار غيره أو يمنعه من ثوابه من ثواب الحسنات، هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه حرم من الصالحات. لكن هؤلاء والعياذ بالله هؤلاء الإبليسية طعنوا في حكمة الرب وجعلوا الرب متناقض واتهموا ربهم ودافعوا عن إبليس وأمثاله، نسأل الله السلامة والعافية. مؤلف يقول والشرك القدرية مقتصر من هذا وباب يدخل منه إليه، يعني مقصود القدرية المجوسية الذين قالوا بخلق أفعال العباد حيث قالوا بتعدد الخالق، قال ولهذا شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. هذا مروي شبههم الصحابة، مروي عن ابن عمر وابن عباس، خرجه لما أحمد في السنة والنلكائي. وأما الحديث الذي رواه السنن أنهم مجوس هذه الأمة هي ضعيف، الحديث التي ورد في شأن القدرية المرفوعة ضعيفة عند أهل العلم، ولكن الصحيح أنها موقوفة على الصحابة. الحديث التي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القدرية كلها ضعيفة لا صح منها شيء، والصحيح أنها موقوفة على الصحابة، من كلام الصحابة ثابت ذم القدرية عن الصحابة ثابت، وأما ذم القدرية المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، الحديث ضعيف بخلاف الخوارج. الخوارج الحديث في الخوارج كلها صحيحة في الصحيحين وغيرها، ما يقول من عشرة حديث كلها في ذم الخوارج، الحديث في الخوارج صحيحة في الصحيحين وغيرها، والحديث في ذم القدرية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تثبت عن الصحابة. واضح هذا؟ الحديث في ذم القدرية المرفوعة ضعيفة، ولكن الصحيح أنها موقوفة على الصحابة. وقد روى أهل السنن فيه المرفوعة أنهم مجوس هذه الأمة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصحابة ذموا، قال ابن القيم في تهذيب السنن ذكر عن الصحابة ذم القدرية، وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص بن الخديج، ثم تكلم على أسانيدها وقال إنها لا تخلو من مقال كما سبق. الحديث اللي في مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية كلها فيها ضعف لا تخلو من مقال، لكن الثابت عن الصحابة ذم القدرية عن الصحابة ثابت بسند صحيح عن الصحابة وقف على الصحابة. قال المؤلف رحمه الله وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد يعني شرك الربوبية وشرك الألوهية، قد يجتمع في الشخص شركان، كيف ذلك؟ يعتقد أن يشرك في الربوبية فيعتقد أن هناك خالق مع الله أو أنك مدبر مع الله، ويأكل ويعبد غير الله، يدعو غير الله ويذبح له ويدعو له، فيجتمع في الشركان شرك الربوبية وشرك الألوهية في الألوهية يجتمع هذا وهذا، وقد ينفرد أحدهما فيكون الشخص مشركا في العبادة يدعو غير الله ولكنه مشرك في الربوبية، وقد يشرك في الربوبية يعتقد أنه مدبر مع الكون لكنه لا يعبد إلها آخر مع الله. فالناس أقسام، قسم منهم مشرك في الربوبية مثل إيش؟ مثل المجوس، مثل النصارى، ومثل بعض عباد السماء الذي يعتقدون أنها تضر وتنفع مثل الفلاسفة، وقسم مشرك في العبادة والألوهية فقط مثل الذي عباد القبور الذي يدعونها ويذبحون لها وينذرونها، وقسم من الناس اجتمع فيه الشركين، اجتمع فيه الاثنان شرك الربوبية وشرك الألوهية، فهو يعتقد أن هناك مدبر مع الله أو يدعو الله صاحبة أو ولدا، وهو ومع ذلك يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر غيره. ولهذا قال المؤلف: كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد الربوبية والألوهية وينفرد أحدهما على الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك. يعني أي إشراك هذا؟ إشراك في الربوبية أو إشراك في الألوهية؟ الإشراك في الإلهية، والإشراك في الربوبية من باب أولى، لأن توحيد الربوبية فطري. القرآن الكريم الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كما سبق، كقوله تعالى: إياك نعبد إياك نعبد. وجه الرد على أهل الشرك في العبادة من هذه الآية، ما وجه الرد؟ ما وجه الرد من هذه الآية على أهل الشرك في العبادة؟ أن الله تعالى قدم الظرف فقال: إياك نعبد، ولما قدم الظرف أفاد الحصر، فصار المعنى: إياك نعبدك يا الله ولا نعبد سواك، نعبدك ولا نعبد سواك. وبهذا تكون هذه أبطلة الشرك في العبادة والألوهية، نعبدك ولا نعبد سواك، هذا مفهوم من تقديم الظرف إياك نعبد. ولو لم يقدم الظرف فقيل نعبدك ما فارت الحصر، لو قيل نعبدك ونستعين بك ما فات الحصر، أثبت العبادة لله وأثبت الإشراك لله، لكن ما نفاها عن غيره، ما نفى العبادة عن غيره ولا نفاها عن غيره. فلما قدموا الظرف قال إياك نعبد أفاد أمران: أفاد إثبات العبادة لله ونفوا عما سواه، وهذا مفهوم من إيش؟ من تقديم الظرف، لأن تقديم الظرف يفيد الحصر، فصار معنى إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها النفي والإثبات، معناها النفي والإثبات، وهذا مفهوم من تقديم الظرف إياك نعبد لأنه يفيد الحصر، فصارت الآية تفيد أمرين: الإثبات إثبات العبادة لله ونفي عما سواه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله إياك نعبد، هذا أول دليل إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد سواك، فانتفى بذلك شرك المحبة والإلهية. وقوله إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. إياك نستعين يعني نستعين بك ونطلب العون منك يا الله ونتوكل عليك ولا نتوكل على غيرك. هذه الآية إياك نستعين تنفي الشرك في الربوبية والخلق. وجه ذلك أنه قدم الظرف فصار يفيد الحصر إياك نستعين، والمعنى نستعين بك ولا نستعين بغيرك، فصار معناها ايش؟ لا رب الا الله، لا خالق الا الله، وهذا مستفاد من تقديم ايش؟ تقديم الظرف. فلو لم يقدم الظرف فقال نستعين بك افت في الاستعانه، لكن ما نفت الاستعانه غير الله، فلما قدم الظرف صار في النفي، نفي الاستعانه غير الله واثباتها لله، فصارت اياك نستعين تنفي شرك الربوبيه، وإياك نعبد كان في شرك العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فصار الدين كله شامل لإيش؟ كله داخل في إياك نعبد وإياك نستعين، بل سر الوجود إياك نعبد وإياك نستعين. وكما سيأتي ابن القيم رحمه الله ذكر أن الله تعالى جمع العلوم كلها في الكتب الإلهية الثلاثة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع ما فيها في القرآن، وجمع ما في القرآن في الفاتحة، وجمع في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، هي سر الخليقة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله إياك نعبد فإنه ينفي تلك المحبة والإلهية، وقوله إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. نعم. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد، تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. تضمنت هذه الآية وهي قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تضمنت تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة. تجريد، تجريد الشيء يعني تخليص، تخليص التوحيد وتنقيته، تجريد التخليص، تخليص والتصفية والتنقية والتهذيب. تضمنت هذه الآية تصفية التوحيد وتخليصه لرب العالمين في العبادة، إخلاصه، تجريد العبادة التوحيد إخلاصه، إخلاصه وتصفيته وتهذيبه وتنقيته لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. وهذا مأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من أي شيء؟ من تقديم الظرف. يقول إياك نعبد، إياك نعبد، هذا أفاد تقديم الظرف، أفاد تجريد التوحيد لله تعالى، تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، الإخلاص والتهذيب والتنقية، وأنه لا يجوز إشراك غير الله معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. تبين بهذا أن الشرك في العبادة كم نوع؟ ثلاث أنواع: الشرك في الأفعال، والشرك في الألفاظ، والشرك في الإرادات. وكل والشرك بأنواعه الثلاثة كله تضمنت هذه الآية نفية وإبطالة وتجريد التوحيد لرب العالمين، يقول إياك نعبد، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. وسيمثل المؤلف رحمه الله الشرك في الأفعال مثل السجود للصنم، الشرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله وتعظيم الكتاب من الله والاستهزاء بالله وبكتابه ورسوله وسب الله وسب رسوله، والشرك في الإرادات كان يقصد بعمله غير الله ويريد بعمله الدنيا. هذه أنواع الشرك، وسيمثل المؤلف رحمه الله ويستعرض أمثلة لها. نعم. الشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى، في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. نعم. المؤلف رحمه الله مثل للشرك في الأفعال، وهذا الكلام منقول من جواب الكافي ابن القيم رحمه الله. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، هذا المثال الأول. مثال الشرك السجود، من سجد لغير الله متقربا إليه فإنه قد أشرك بالله، كأن يسجد للصنم، إذا سجد للصنم فهذا مشرك، أو سجد لآدمي، سجد لآدمي تقرب إليه فهذا أشرك، وإذا سجد له تحية ما قصد التقرب إليه، سجد تحية أو ركع له، جاء يسلم عليه وركع له، أو جاء يسلم عليه وسجد له تحية، يقول هذا حرام، هذا حرام وشرك، هذا حرام ولا يكون شرك، ومحرم وسيلة للشرك ولا يكون شركا، لأنه ما قصد التقرب، فإن قصد التقرب إليه صار شركا، لأنه قال أنا ما أردت، أنا أردت التحية أحيي، يقول حرام تحيي بالسجود، حيي بالسلام. فإذا قال السجود تحية جائز، أخبر الله عن يوسف وإخوته أن وأبويه أنهم سجدوا له، ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا لما قدموا من فلسطين وهو في مصر، أبوه وإخوته، وكان قد رأى وهو صغير قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم من ساجدين. أحد عشر كلكم من إخوة أحد عشر، والشمس والقمر أبوه وأمه، رآه وهو الصغير. فقال له أبوه يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصر رؤياك، لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فتحققت هذه الرؤية بعد 40 سنة أو 30 سنة، وقعت لما أخذه إخوته وألقوه في غيابة الجب، ثم جاء السيارة واستخرجوه، ثم بيع عبد وصار مكث عمدة عند العزيز عزيز مصر، ثم بعد ذلك سجن، ثم خرج وصار قال اجعلني على خزائن الأرض، صار بمثيل وزير المالية. ورأى الملك، رأى الملك الرؤيا التي فيها أنه رأى سبع بقرة سمان يأكل سبع نجار، وكان قد عبر الرؤيا للسجينين الذين دخل معه السجن، وأخبراه لما رأى الملك الرؤيا ولم يعبرها أحد، وكان زميله خرج قد عبر لهم الرؤيا، أخبر بأن هناك رجل في السجن يعبر الرؤيا، وجاء إليه وعبر الرؤيا فأخرج كما قص الله عليه في القرآن الكريم في سورة يوسف، وصار بمثابة وزير المالية، وصار هو الذي يدبر. جاءت السنوات العجاف وصار يدبر، جاءت السنوات الخصب 7 سنين خصب، صار منها يزرعون وصار يأخذ السنبل ويضعه في مكانه، ثم جاءت السنوات العجاف وصار ما في كل مكان، صار القحط في كل مكان، ومن ضمن ذلك إخوته جاءوا من فلسطين يكيل لهم، ثم بعد ذلك جاء أبوه وأخته ورفعهما على العرش السرير في الملك وخروا له سجدا سجود تحية. فإذا قال قائل أن يوسف يعقوب وزوجته وإخوته وأبناؤه سجدوا ليوسف تحية، فنقول هذا في شريعة من قبلنا جائز في شريعتهم السجود تحية، أما في شريعتنا الكاملة نسخ هذا، فلا يجوز السجود التحية بالسجود، وإنما التحية بالسلام، أما السجود فهو حرام. إذا سجد له بنية السجود بنية التحية فهو حرام، فكب إثم وجريمة. وإن سجد له بنية التقرب فقد عبده من دون الله، الشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف، والطواف بغير البيت المحرم كذلك. هذا مثال آخر، إذا طاف بغير بيت الله إن قصد التقرب فإنه يكون شرك، كما لو طاف على القبر أو طاف على بنية أو طاف على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ناوي التقرب إليه هذا الشرك. أما إذا طاف ينوي التقرب إلى الله، شخص يطوف حجرة النبي على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لا لا تطوف قال أنا أطوف لله، أطوف لله أتقرب إلى الله، نقول له حرام، أتطوف لله؟ قال أنا أطوف لله، تمنعني أطوف لله؟ نقول أمنعك، طف بالبيت الحرام، ما في مكان يطوف به إلا الكعبة، إذا كنت تريد الطواف لله اذهب إلى الكعبة وطف بها تقرب إلى الله. فنقول فإذا كان يطوف قال أنا أطوف لله، نقول حرام، هذا بدعة، المكان لا يطوف به هذا بدعة وحرام وسيلة للشرك، لكن ما وقع في الشرك لأنك ما طفت بغيره، ما صرفت العبادة الطواف لغيره، صرفتها لله، لكن المكان مبتدع، يكون مبتدع. فإذا رأينا شخص آخر يطوف الحجرة النبي يقول أنا أطوف للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول أنت مشرك وثني، هذا شرك، نويت تقربت لغير الله، نويت العبادة لغير الله. وكذلك شخص يطوف على قبر البدوي أو ابن عدروس أو ابن علوان، فإذا قال ليش تطوف قبر البدوي قال أنا أطوف لله، نقول لا حرام الطوف هنا، طوف لله الكعبة، ما في مكان يطوف إلا الكعبة. فإذا قال أنا أطوف للبدوي يقول هذا شرك، على شرك لانصرف العبادة لغير الله، واضح هذا؟ نعم. والثالث أن الثالث قال وحلق الرأس، حلق الرأس عبودية لله، حلق الرأس كان يحلق رأسه تعبدا كما يفعل الصوفية، يحلق المريد رأسه للشيخ تعبدا وتقرب إليه، فهذا شرك بنية التقرب. أما إذا حلق رأسه حلق الرأس أنواع، إذا حلق رأسه مثلا لأن رأسه يتعبه ليزول الوسخ وللتبرد فهذا مباح، وقد يحلق رأسه تشبها بالخوارج، الخوارج الذين قال سيماهم التحليق فهذا بدعة، سيماهم التحليق، وقد يحلق رأسه تقربا للشيخ الصوفي كما يقول الصوفية فهذا عبادة، إذا حلق رأسه على وجه التعبد والخضوع صار شركا، وإن حلق رأسه لأجل التبرد ولأجل إزالة الأوساخ فهذا مباح، وإن حلق رأسه مشابهة للخوارج فهذا محرم. فإذا حلق الرأس يكون أقسام، وعلى هذا فيكون الركوع والسجود والطواف بغير البيت وحلق الرأس لغير الله إذا فعل واحدا منها خضوعا وتعبدا وتقربا لغير الله فهذا الشرك الأكبر، وإلا فهو محرم وكبيرة ووسيلة من وسائل الشرك. وهذا إنما هو في الأشياء الفعل أو القول إذا كان محتملا، إذا كان الفعل والقول محتمل يشترط في كونه شركا نية التقرب إلى الله، أما إذا لم يكن محتملا فلا يشترط في كونه تقربا في كونه كفرا نية التقرب. مثل لو سجد للصنم، لو سجد للصنم ما يمكن يقول أنا سجد للصنم تحية، ما في تحية، هذا شرك. إذا قصد السجود للصنم قصد وسجد للصنم قاصد السجود للصنم فهذا شرك، ولو قال تحية ما يقبل لأن الصنم ما يحيي. لكن لو سجد لآدم نعم يمكن تحية، هذا كافر بالاتفاق. كما لو سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام فهذا كفر بالاتفاق، ولو تصور فيه الجهل، ما يتصور فيه الجهل، شخص سب الله أو سب الرسول هل يتصور أنه جاهل؟ ما في جهل، هذا كافر. أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله، هذا فيه تلد أسئلة من تأتي أسئلة من خارج المملكة يقول أن بعضهم أنه غضب، إذا غضب سب الله وسب الرسول نعوذ بالله، هذا كفر وردة نسأل الله العافية. ومثله إلقاء المصحف في القاذورات، إذا ألقى المصحف في القاذورات أو لطخ المصحف بالنجاسة هذا كفر وردة، يعني استهان بكتاب الله هذا كفر وردة، إذا كان متعمد ألقى المصحف في القاذورات ولطخ بالنجاسة هذا كفر وردة نعوذ بالله، كفر بهذا العمل. أما إذا أحرق المصحف وألقاه في النار، ألقى المصحف في النار هذا فيه تفصيل، إن كان المصحف جديد فهذا قد يكفر لأنه مستهين به، أما إذا كان المصحف قديم بليت أوراقه ومقطع مشقق ويعسر القراءة فيه وأحرق في النار فهذا لا يكفر، لأنه أحرقه مثلا لاحتراما له حتى لا يتطاير الأوراق في الأماكن غير المناسبة، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف لما جمع الناس على مصحف واحد وأرسل في كل مسلم من الأمصار مصحف، أرسل في المدينة جعل في المدينة مصحف، في مكة مصحف، وصل إلى الكوفة مصحف، وإلى البصرة مصحف، وإلى مصر مصحف، وحرق بقية المصاحف فهذا لا بأس به. فالمصحف إذا كان ممزق أوراقه أو بليت أوراقه لا بأس بإحراقه احتراما له، أو يدفن في أرض طاهرة في البرية وتحفنه وتدفنه في أرض طاهرة أو تحرقه. أما إذا كان مصحف جديد وألقاه في النار فهذا ظاهر أنه حرقه امتهانا له، مثل لو ألقاه في القاذورات، مصحف جديد ما في خلاف جاء وأحرقه في النار هذا قد يقال أنه رد هذا والعياذ بالله، لأنه امتهن المصحف. إذن فبعض الناس يقول كل عبادة ثبت في الله فصرفها لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر وما عدا فشرك أصغر، نقول لا، هذا ليس مطردا، ليس كل عبادة ثبتت فصرفها لغير الله على وجه التعبد يكون شركا، وصرفها لغير الله على غير وجه التعبد لا يكون شركا، يكون شركا أصغر، هذا إذا كان محتملا. أما إذا لم يكن محتمل كالسجود للصنم ومثل سب الله وسب الرسول أو سب الله بكتابه هذا يكون كفرا بالاتفاق، لأنه ليس فيه احتمال فلا يصلح يكون التقرب. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وآله وسلم. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها سجود لها. النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الشرك به في الأفعال كالسجود والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا، قيد بعبودية وخضوعا، فلو حلق الرأس بغير العبودية والخضوع ما يكون شركا، هذا كما يفعله الصوفية، المريد يحلق رأسه للشيخ تعبدا لشيخه تعبدا له هذا هو الشرك. أما إذا حلق رأسه من باب النظافة وحلق رأسه تقليدا للخوارج هذا محرم، وإذا حلق رأسه عبودية لغير الله هذا هو الشرك. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود كذلك، إذا قبل الحجر يعني وسجد له تعبدا، إذا قبله وسجد له تعبدا يعني قبله، فهذا يكون شركا، يكون شركا. قال غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يذكره بأنه يمين الله في الأرض هنا، وذكر المحقق علق على هذا وقال إنه جاء في ذلك حديث لا يصح، ولفظه الحجر الأسود يمين الله في الأرض، أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد وفي سند إسحاق بن بشر الكاهلي وهو من يضع الحديث، وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث لا يصح. قال المحشي إن نتكلم كلام على حديث العلل المتناهية وفرض القدير وكشف الخفاء سلسلة ضعيفة، وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ويستدل موقوفا على ابن عباس والثقات ولفظ الركن يمين الله في الأرض. قال تنبيه الحديث لا يصح، وإن حسنه العجلوني في كشف الخفاء، لأن تحسينه لم يكن على قواعد المحدثين، وله مثل هذا الصنيع في غير موضع من كتابه فليتنبه لذلك. العجلوني في كشف الخفاء عند تخريف العقيدة، يحتمل أنه حسن من أجل عقيدته الذي خلل في عقيدته، وعنده خلل في العقيدة وإن كان محدث لكن عنده خلل في العقيدة. وذكر شيخ الإسلام في التدمرية هذا الحديث أو قريب من هذا الحديث، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، المروي عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا الحديث ضعيف أيضا، والصواب أنه موقوف عن ابن عباس وفيه ضعف أيضا، ولو صح فليس متعلق لمن قال أن الحديث يدل على معنى فاسد، لأن بعض الناس قال أن هذا الحديث يدل على معنى فاسد فلا بد من تأويله، وقالوا أن الحديث يدل على معنى فاسد وهو يدل على أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض والله في السماء، ودل على أن من صافحه فقد صافح الله، وهذا باطل. والجواب أولا هذا الحديث لا صح موضوعا، ثانيا أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح أيضا، وثالثا لو صح فله معنى صحيح، لأنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض والله في السماء، فدل على أن الحجر الأسود ليس يد الله. ثم قال ومن صافح فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله، فالتشبيه هو المشبه غير المشبه به. إذا قلت زيد كالبدر، شبه زيد بالبدر، ليس كالبدر، ليس هو البدر لكنه شبهته بالبدر، وقال فان صافح فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله، هذا لو صح معنى الحديث ضعيف. يقول المؤلف غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، هذا لا يثبت أن الحجر الأسود يمين الله، ولكن الحجر الأسود ثبت أنه نزل من السماء، وأنه أبيض أو أشد أبيضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. قال أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، نعم إذا قبل القبور واستلمها، الاستلام هو المسح والمصافحة مثل استلام الحجر الأسود، مسحه بيد اليمنى. يسن المسلم أن يمسح إذا طاف بالبيت أن يستلم الحجر الأسود، استلامه على مسحه بيد اليمنى، وتقبيله في الشفتين، هذه سنة. الحجر الأسود فيه سنة، السنة الأولى تقبيل استلام الحجر وتقبيله، استلامه مسحه بيد اليمنى وتقبيله بالشفتين، فإن لم تستطع من الزحام تمسحه بيدك اليمنى وتقبل يدك اليمنى، هذه السنة الثانية. فإن لم تستطع تستلمه بعصا، فإن لم تستطع تشير إليه وتكبل. فإذا قبل القبر واستلبه يعني مسح بيد اليمنى وسجد له فهذا شرك. إذا قبل الحجر معناه معلوم، إذا قبل القبر معلوم أن القبر ما يحيى وسجد له ما يحيى مثل السجد الصنم، إذا سجد للقبر أو سجد للصنم فهذا شرك. إذا قبل القبر وسجد له واستلمه فهذا شرك، هذه من أنواع الشرك. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الشرك الأفعال السجود لغير الله والطواف غير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية خضوعا وتقبيل الأحجار وتقبيل القبور والسلام والسجود لها كل هذا من الشرك. نعم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وبالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه أنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أفلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. نعم في ذلك الأخرى صوروا في تلك الصورة. يقول المؤلف رحمه الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قوله إياك نعبد. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يعني يصلى فيها لله يصلى لله فيها. لماذا؟ لأنه وسيلة للشرك. ومن صلى اتخذ القبور مساجد وصلى عندها هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة. لأن الشيطان يتدرج به شيئا بعد شيء. فأولا يصلي لله ثم إذا طلع عليه الأمر صلى لصاحب القبر. ولهذا فإن الصلاة في المقبرة وعند القبور من وسائل الشرك. وكذلك الدعاء من القبور وكذلك قراءة القرآن كل هذا من وسائل الشرك محرمة من البدع المحرمة. اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك. فإذا أراد أن يصلي في المقبرة نقول لا تصلي في المقبرة. قال عليه لا تصلوا إلى القبور ولا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يعني صلي في المسجد أو في البيت. وكذلك إذا أراد أن يدعو لا تدعو عند القبور ادعو عند البيت. وكذلك أراد أن يقرأ القرآن كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. ومثله أيضا جعل القباب على القبور جعل القبة والبناء عليها وكتابة عليها ووضع الرياحين والعطور ووضع الزهور كل هذا من وسائل الشرك. وكذلك إنارتها وإسراجها تنوير كل هذا من وسائل الشرك محرم. يجب أن تكون القبور راحية كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقبرة ما في أنوار ولا في كتابة القبور ولا أرقام ولا زهور ولا رياحين ولا يرفع القبر أكثر من شبر ولا يبنى عليها ولا يقرأ القرآن عندها ولا يصلى فيها ولا يدعى الله عندها كل هذا من وسائل الشرك. ولا تجصص ولا يكتب عليها. قال المؤلف رحمه الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. واللعن هو الطرد لبعض رحمة الله. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه كبيرة دل على أن اتخاذ القبور والأنبياء مساجد كبيرة من وسائل الشرك وسيلة. لأن الشيطان يتدرج بالإنسان يصلي أولا لله عند القبر ثم يأمره الشيطان فيصلي لصاحب القبر فيقع في الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور الأنبياء وصلى المساجد يقول المؤلف فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله. الذي اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله هذا وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد، يعني الذي اتخذ قبور القبور أوثانا ثبت ما علم معنى الآية إياك نعبد، يعني معناها تخصيص الله بالعبادة، معناها نعبدك ولا نعبد سواك، وهذا عبد الأوثان. فالذي اتخذ القبور أوثانا ما علم معنى قول الله إياك نعبد. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل اللعنة يدل على أنه كبيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام لعنهم، لماذا لعنهم؟ وهم مضوا تحذيرا لنا من أن نفعل في فعلهم فيصيبنا ما أصابهم، كما قال بعض الرسول فضل القوم ولم ينأ به سواه. الرسول لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور مساجد تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبها ما أصابها، المعنى لا تتخذ قبور مساجد. قال وفيه، وهذا الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفيه يعني في الصحيح، يعني في الصحيح عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. جعل شرار الناس صنفان، الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء وهم الكفرة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، بعد خروج أشرار الساعة الكبار تأتي ريح طيبة جهة اليمن تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا تترك أحدا إلا مؤمنا ولا مؤمنا إلا قبره، وبالعجل حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبله، فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة. وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، فيقول ما لا تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فتقوم الساعة، يأمر الله إسرافيل فينفخ الصور نفخة الفزع والصعق، أوله فزع وآخره صعق الموت، وهي نفخة طويلة يطولها، فيموت الناس ويخرب هذا الكون، ترتج الأرض وتتزلزل وتتكدر النجوم وتنشق السماء وتسجر البحار وتسير الجبال، خراب هذا العالم بخلوه من التوحيد والإيمان. إذا خلا من التوحيد والإيمان خرب هذا العالم وقام القيامة، ولا يمكن أن نخرب هذا العالم إذا كان فيه من يقول لا إله إلا الله. في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا صلاح هذا العالم بالتوحيد وخرابه بخلوه من التوحيد، إذا خلا من التوحيد خرب وقام القيامة. والذين تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، خلوا من التوحيد وهم شرار الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس كم صنف؟ صنفان، من تدركهم الساعة وهم أحياء لأنهم كفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون قبور مساجد. لماذا؟ لأن اتخاذ قبور مساجد وسيلة إلى الشرك، يتخذ القبر مساجد يصلي عنده ثم يصلي لصاحب القبر. فصار شرار الناس صنفان، الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء لأنهم كفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون قبور مساجد لأنها وسيلة إلى الشرك. وفيه أيضا، وهذا الحديث أخرجه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد تحذيرا بالغا، لأنه وسيلة للشرك، من وجوه الأول أنه لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور مساجد، وهذا فيه تحذير من اتخاذ القبور مساجد. ثانيا أنه قال لا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، لا حدث نهي. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، حتى بفعل صار تحريم اتخاذ القبور مساجد من كم وجه؟ من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه حذر من اتخاذ القبور مساجد، إنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ولو بالآخر لعن الله لو رسوله اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، لعنهم على ذلك، فهذا تحليل الأمة. الثاني أنه نهى قال فلا تتخذوا القبور مساجد، الثالث قال فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك المحرمة، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وجعله من شرار الناس، وعلى ذلك فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر محرمة، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام، لأن النبي نهى عنها قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واختلف العلماء في صحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر على قولين، أحدهما أنها لا تصح وتعالى، وهذا رواه عن الإمام أحمد. وثانيا تصح مع التحريم والإثم وهو قول للشافعي. والقول الأول أصح، الصواب أنها لا تصح، أنها يقتضي الفساد، وأنه إذا صلى الغسل في قبر فلا تصح الصلاة بل عليه إعادتها. وقال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زوارات صيغة مبالغة، كثرة زوارات صيغة مبالغة يعني كثيرة الزيارة، زوارات القبور. وله الآخر: لعن الله زائرة القبور ولو لم تكثر الزيارة. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم صنفان: الصنف الأول النساء زائرات القبور، والصنف الثاني المتخذين على القبور المساجد والسرج. زائرة القبور واللعن هو الطرد والعبادة عن رحمة الله، زائرة القبور يعني من النساء. والمتخذين عليه المساجد إذا اتخذ مسجد صار وسيلة للشرك، لأنه يتخذها مساجد ويصلي عندها ثم يعبدهم. والسرج اتخذ السرج يعني إضاءة وإنارة، ينير القبور، يجعل عليه كهرباء وأنوار، لهذا في تعظيم لها. ومثل وضع القباب عليها والزهور والريحين والكتاب عليها، كل هذا من سوائل الشرك. وزيارة النساء للقبور فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول أنها محرمة ولا تجوز، وهذا قول المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. والثاني أنها مكروهة، وهذا قول الشافعي وجماعة. والثالث أنها جائزة إن أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وهذا قول الجمهور إن أمنت الفتنة. وهل تؤمن الفتنة على النساء؟ لا تؤمن. والصواب تحريم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خرجه مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في المصنف. في إثبات الغضب لله عز وجل كما يقول جميع غضبه، وهذا في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، وأنه من الكبائر، حيث أن الله يغضب على من اتخذ القبور مساجد لأنه وسيلة للشرك. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، وفي لفظ تصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يتخذون قبور المساجد من شرار الخلق، ومن شرار الخلق عند الله، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون، وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. يقول مؤلف رحمه الله: الناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وقوم يزورهم يدعون بهم، وقوم يزورهم فيدعونهم أنفسهم. ثلاثة أقسام الناس في زيارة القبور ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم يزورون الموتى فيدعون الله فيدعون لهم يعني للموتى، وهذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تزور الميت من غير سفر، يكون في البلد لا تشد الرحم، فتدعو الله للميت في المغفرة والرحمة، تزوره وتسلم عليه وتدعو المغفرة. هذه هي الزيارة الشرعية. يقول: وهذه الزيارة المشروعة فيها فائدتان: فائدة للحي وفائدة للميت. الزيارة الشرعية أن تزور الميت، تذهب إلى القبر وتزوره وتسلم عليه، فيحصل فائدتان: فائدة للميت وهي الإحسان إليه بالدعاء له والترحم عليه، والثانية فائدة للحي الزائر يعني يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويحصل على الأجر والثواب بفعل السنة والطاعة. إذن الزيارة الشرعية هي أن تزور الميت وتدعو له وتنصرف ولا تطيل، ولا بد أن يكون في البلد من غير سفر، فيحصل فائدة ثانية. الفائدة الأولى الإحسان والميت، بالدعاء إليه والترحم له. والثانية فائدة الحي الزائر بل يرق قلبه ويتذكر الآخرة. وقد يقال الفائدة الثالثة حصول الأجر والثواب بفعل السنة والطاعة. تكون ثلاث فوائد، هذه الزيارة الأولى الزيارة الشرعية. الثانية القسم الثالث قوم يزورونهم يدعون بهم، قال وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم يدعونهم. فالقوم الثاني قوم يزورونهم ويدعون بهم، يدعون بهم يعني يسألون الميت أن يدعو لهم، وهذا شرك كما قال المؤلف لأنه داخل في دعاء غير الله، يعني يدعو يزور الميت ويقول الميت ادعو الله لي، ما يدعو ما يقول الميت اغفر لي او ارحمني، اذا قال الميت اغفر لي او ارحمني او نجد هذا صار شرك، هذا دعاه مباشره. لكن يدعون بهم، كيف يدعون بهم؟ يعني يسالون الميت ان يدعو لهم، لانه يعتقد ان الميت حي في قبره وان الله يرد عليه روحه، فيدعو الميت ويقول يا فلان ادعو الله لي، يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله ان يرحمني، ادعو الله ان يشفع في نبيه، ادعو الله لي الشفاعه. فهذا ما دعا الميت نفسه لكن طلب من الميت ان يدعو له، هذا مع قولهم قوم يزورونهم يدعون بهم يعني بواسطتهم، بهم يعني بسببهم، يدعون يعني يطلبون منهم ان يدعون الله، يطلبون من الميت ان يدعو الله له. قال المؤلف هؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، هذا شرك كما قال المؤلف رحمه الله لأنه داخل في دعاء غير الله، لأنه دعا غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، دعا غير الله. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه محرم وبدعة وليس شرك، شرك ذهب إلى هذا في المجلد الأول من مجموعة الفتاوى، قال لأنه لم يدعو الميت ولا سأل من دون الله، ما دعا الميت ولا سأل من دون الله، وإنما طلب منهم أن يدعو له. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن أو غيره وصاحب كتاب سيرة الإنسان، قالوا إن هذا ليس شركا لأنه لم يدعو الميت ولا سأل من دون الله، وإنما طلب منه أن يدعو له. والصواب القول الأول، الصواب أنه شرك، يعني هؤلاء قالوا ما هو شرك لكنه بدعة، بدعة وحرام وكبيرة ووسيلة من وسائل الشرك، حرام لا يجوز تقول ما يدعو الله لي، حرام هذا وكبيرة وذنب عظيم. لكن هل هو شرك؟ قال الجمهور إن هذا شرك، وذهب شيخ الإسلام وجماعة من العلم إلى أنه ليس بشرك، وإنما هو بدعة وحرام ووسيلة من وسائل الشرك، لأنه لم يدعو الميت من دون الله، وإنما طلب من الميت أن يسأل الله له وأن يدعو له. والصواب أنه شرك. القسم الثالث من الزيارة قال وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يدعو نفسه يقول يا فلان اغفر لي، نادى الميت يا فلان اغفر لي، ارحمني، فرج كربتي، نجني من النار، اشفع لي عند الله. هذا شرك بالاتفاق. هذا القسم الثالث قوم يزورونه فيدعونهم أنفسهم، هذا شرك بالاتفاق يعني منذ الخلاف، هذا شرك في إجماع المسلمين، وتحريمه معلوم بالضرورة بدليل الإسلام، والنصوص من الكتاب والسنة متواترة في تحريمها، يعني يدعو الميت يقول فلان ادعو الله لي، ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن يقول الميت اغفر لي، ما يقول والله يا فلان اغفر لي، ارحمني، اشفع لي، نجني من النار، هذا شرك في اجماع المسلمين ما في خلاف، وتحريم معلوم من الدين بالضروره في دين الاسلام، والنصوص من الكتاب والسنه متواتره في تحريم هذه الزياره. وهذه الزياره احياء لمله عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب الاوثان الى بلاد العرب. هذا قول المؤلف وقوم يزورونهم فيدعونهم انفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكونه ودعاه من دون الله هذا من دعا غير الله فقد جعله وثنا، والله تعالى أجاب دعاء نبيه ولا يستطيع أحد أن يباشر بالشرك، بل أحيط بجدران ثلاث، وأحيط وراء جدران ثلاث الآن حواجز كثيرة كما قال بقيم رب، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. هذه ثلاثة أنواع من الزيارة، وهناك قسم رابع من الزيارة لم يذكر المؤلف، وهو أنهم يزورونهم ويدعون الله عند قبورهم، ويعتقدون أن الدعاء عند القبر مستجاب. يزور الميت ما يدعو الميت، ولا يقول الميت يدعو من دون الله، ولا يقول الميت يدعو الله عليه، وإنما هو يدعو الله عند القبر. هذا من البدع المحرمة، يزورونهم ويدعون الله عند قبورهم ويعتقدون أن الدعاء عند القبر مستجاب. هذا من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك المحرمة ومن كبائر الذنوب. فتكون الزيارة أربعة أقسام: قول يزور الموت فيدعو الله لهم، هذه زيارة شرعية، وقول يزورونهم يدعون بهم، يعني يسألونهم يدعون الله، فهذا شرك، وقيل بدعة محرمة وكبيرة، وقول يزورهم فيدعون أنفسهم، وهذا شرك بالاتفاق بالإجماع. والقسم الرابع يزورهم ويدعون الله عندهم، وهذا عند قبولهم، وهذا من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة ومن وسائل الشرك. نعم، نقف على هذا. وفق الله جميعا. فضيلة الشيخ يقول: لا شك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولو أحيط بثلاث جدران، فما حكم الصلاة في يعني بهذه الطريقة؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في بيته، والبيت كان خارج المسجد، ثم دخله الوليد بن عبد الملك في آخر الخليفة الأموي في آخر القرن الأول الهجري، فلم يكن والمحذور أن يدفن الميت في المسجد أو يبنى المسجد على القبر، وهذا لم يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ومسجده ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. إذا بني القبر على المسجد فإنه يجب هدم المسجد ويبنى في مكان آخر، وإذا وجد مسجد ثم دفن فيه قبر ينبش القبر، وهذا لم يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ومسجده ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خارج المسجد، ثم جاء الوليد وأدخل البيت كامل، أدخل البيت، فيقال إن البيت أدخل المسجد، وهذا غلط من الوليد بن عبد الملك، وقد نصحه العلماء في زمانه، ولكنه احتج بالتوسعة، قالوا له إن عليك أن توسع المسجد من الجهة الأخرى لا من الجهة التي فيها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن حكم الصلاة في المسجد الذي بجنبه قبر. إذا كان خارج سور المسجد فلا بأس، إذا كان خارج سور المسجد، أما إذا كان داخل سور المسجد هذا كما سمعت هذا في المسجد. فضيلة الشيخ يسأل: ما ضابط المحبة التي لا يجوز صرفها لغير الله؟ فإن قيل هي محبة العبادة، فما ضابط محبة العبادة؟ ضابطها أنها تقتضي كمال الذل وكمال الخضوع. ذل كمال الحب وكمال الذل، كمال الحب وكمال الخوف والذل، لها ركنان. هذه ركنان: الركن الأول كمال الحب، والركن الثاني كمال الذل والخوف. فإذا اجتمع صار عبادة، وإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة. فإذا أحب شخصا ولم يذل له ولم يخضع لم يكن عابدا له، وإذا ذل لشخص وخضع له ولم يحبه لم يكن عابدا له، وإذا أحبه وخضع له فهو عابد له. فمثلا يحب الإنسان شخص، يحب بعض الأشخاص لكن لا يذل له ولا يخضع، وقد يخضع ويذل لسلطان ظالم أو للص حينما يضع السيف على رقبته، يذل ويخضع لكن لا يحبه، فيخضع ويذل للسلطان الظالم أو للص لكن لا يحبه، ويحب الصالحين ولكن لا يخضع لهم ولا يذل لهم. فإذا اجتمع خضوع وذل فهو العبادة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أريد دليلا على نقصان الإيمان من الكتاب والسنة، بارك الله فيك. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالذين آمنوا يزداد إيمانهم، وكل شيء يزداد ينقص، وأما الذين في قلوبهم مرض فيزداد رجسا إلى رجسهم، وإذا زاد الرجس معنى نقص الإيمان وضعف، وكل شيء يزيد وينقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا، والذي نزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكل شيء يزداد فهو ينقص، هذا بالضرورة كل شيء يزيد بالطاعة فهو ينقص بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ يقول يوجد شباب من هذه البلاد يذهبون خارج البلد ويجدون أغلب المساجد يوجد بداخلها قبور، فماذا عن الصلاة بداخلها؟ وإذا كان لا يعرف مسجد غير هذا المسجد فما حكم الصلاة فيه؟ لا تصلي في قبر، صلي أنت وأصحابك في البيت والحمد لله، ولا أنتم مسافرون لا تصلي في القبر. نعم. يقول هل مجرد، فضيلة الشيخ يقول هل مجرد رؤية شخص يطوف حول قبر من القبور يحكم عليه أنه كافر بعينه؟ سبق في الشرح نقول لا، في تفصيل، إن هو التقرب لغير الله يكون مشرك، وإن هو التقرب لله يكون مبتدع. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل الخوف من الأعداء يدخل في الخوف الشركي؟ لا، هذا خوف طبيعي، الخوف من العدو تأخذ السلاح، والخوف من السباع، والخوف من البرد فتلبس الثياب، والخوف من الجوع فتأكل، هذا خوف طبيعي. خوف الشرك هو خوف السر، خوف السر، تخاف من الميت الذي ليس له مع أسباب ظاهرة، تخاف من الميت أن يضرك بسره، ما مع أسباب الميت، تخاف من هذا الميت أنه يقطع رزقك أو يسلط عليك عدوك أو يحرمك دخول الجنة، هذا خوف العبادة، خوف السر. أما خوف الظاهر لأسباب ظاهرة، عدو أمامك لا تخاف منه تأخذ السلاح، هذا خوف طبيعي، أو حية تخاف منها تجتنبها، لكن ميت ما عنده أسباب كيف تخاف منه، معناها هذا خوف العبادة. نعم. فضيلة الشيخ يقول عندما كنت أدرس الفلسفة اليونانية في الجامعة ترحم الدكتور على الفيلسوف سقراط وقال يرحمه الله، فلما سألت عن ذلك قال لأنه دعا إلى التوحيد ونبذ الأوثان التي كانت تعبد. إيش؟ فلما سألت عن ذلك يقول أنه قال أنه دعا إلى التوحيد، أي سقراط دعا إلى التوحيد. سقراط وسقراط هم كذلك هم قبل أرسطو، وكذلك أيضا سقراط وسقراط قبله، وشيخ كذلك أرسطو، من هو شيخه من الفلاسفة، كذلك كانوا في الجملة أحسن من أرسطو، كانوا في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات ويقولون بحدوث العالم ويؤمنون بوجود الله، فلما جاء أرسطو ابتدع القول بقدم العالم وكانوا مشكلة عبد الأوثان، لكن لا يترحم عليهم، أولئك هم أحسن حال من صفاتك، ليسوا مسلمين، يقول ترحم عليه لأنه إيش، فلما سألت قال يقول دعا إلى التوحيد، ها؟ دعا إلى التوحيد. نعم، دعا إلى التوحيد. دعا إلى التوحيد. لا، ما يقول دعا إلى التوحيد. ثم أيضا يقول إن لما كنت أدرس الفلسفة اليونانية، دراسة الفلسفة اليونانية لا شك أنها ضرر عظيم عليك، عليك أن تبتعد عن دراسة الفلسفة اليونانية وتعتاض عنها بدراسة القرآن والسنة وعلوم الشريعة. أما دراسة الفلسفة اليونانية لا تزيدك إلا ضلالا وبعدا عن الحق والصواب، ولا تسلم إلا شكوك وحيرة وظلمة في قلبك، فابتعد عن الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفة. نعم. فضيلة الشيخ يقول يستفسر هذا، يقول جمل اليهود الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منهم استحلالا ونهى عن فعلهم، وقال عليه الصلاة والسلام فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرس بزوجة أبيه أرسل له من يقتله ويخمس ماله، فهل عد فعله هذا استحلالا؟ وعلى ذلك فهل الاستحلال يكون بالفعل؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وضبطها، وفقك الله. الحديث لعن الله اليهود والنصارى لمن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه، يعني ذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، هذا ما في استحلال، ما ذكر استحلال، لكن في حلة، حيلة، تحيل على المحرم حرام، ما قال أنهم استحلوا، قال لعن الله اليهود والنصارى، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، هذا حيل تحيل، لما حرم عليهم الشحوم ماذا عملوا؟ تحيلوا وصاروا يذيبونه، بدل ما يكون شحم يذوبونه ويصير دهن، وباعوه قال احنا ما اكلنا الشحم احنا بعنا الدهن، هذا حيله لعنهم الله على ذلك، مثل التحيل على الربا بقلب الدين على المعسر، هذا حيله، فالحيل ما تنفع، مثل ما حيل أصحاب السبت حرم الله عليهم الصياد الحوت يوم السبت وابتلاهم الله فصارت حيتان لا تتلى يوم السبت فتحيلوا فصاروا ينصبون الشراك يوم الجمعة فتصيدوا يوم السبت فيأخذون يوم الأحد، فلما فعلوا ذلك مسحهم الله قربة وخنازير. الحيلة على الحرام حرام، وأما الحديث الآخر هو الذي فيه إن لعن الله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بيد الحيل، يعني تتحيلوا وتفعلون فعل مستحل. وأما قصة الرجل الذي نكح امرأة أبيه فهذا استحلها، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليه ويرسله إليه ويأمره بقتله وتحميس ماله بكفره، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. تحريم زوجة الأب هذه حرام بالاتفاق، ومن استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة كفر، مثل ما استحل الربا كفر، قال الربا حلال، أو استحل الزنا أو الخمر أو عقوق الوالدين أو استحل نكاح امرأة أبيه فهذا كافر. فهذا الرجل استحل نكاح أبيه حرمة أبيه زوجة أبيه، فلهذا لما كفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله ويخمس ماله إن يجعله لبيت مال المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وحمى حمى التوحيد، فنهى عن كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الأصغر أو تقدح في كمال التوحيد، نهى عن البدع، كل ذلك حماية للتوحيد، نهى عن الحلف بغير الله، نهى عن قول ما شاء الله وشئت. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.